بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 241 من البداية والنهاية. وقد رواه كذلك أبو بكر ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر به وأبسط أيضا. وقال في آخره: وأخبرني أنهم كانوا 800 أو قال 300. وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فذكر القصة بطولها في الطعام فقط، وقال: وكانوا 300. ثم قال البخاري: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن أبي الزبير، حدثنا ابن ميناء، سمعت جابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج فذبحتها فطحنت ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحت بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقلت: بك وبك؟ فقلت: قد فعلت. أعيد. فقالت: بك وبك؟ فقلت: قد فعلت، فعلت الذي قلت. فأخرجت لنا عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك، ثم قال: أدعو خبازة فلتخبز معك وقدحي من برمتك ولا تنزلوها، وهم 1000. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا كما هو. ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم به نحوه. وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وفي سياقه غرابة من بعض الوجوه، فقال: حدثني سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: عملنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الخندق، وكانت عندي شويهة غير جد سمينة. قال: فقلت: والله لو صنعناها لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: وأمرت امرأتي فطحنت لنا شيئا من شعير فصنعت لنا منه خبزا. قبل المتابعة في الحاشية: 1. البيهقي في الدلائل. 2. سؤرا طعاما، حي هلا نداء. 3. صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الأشربة.

فقام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقمنا معه، فلما أتاها أخذ المعول فضرب به ضربة وكبر، سمعت هدة لم أسمع مثلها قط، فقال فتحت فارس، ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هدة لم أسمع مثلها قط، فقال أعيد، ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هدة لم أسمع مثلها قط، فقال فتحت الروم، ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هدة لم أسمع مثلها قط، فقال جاء الله بحمير أعوانا وأنصارا. وهذا أيضا غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإخريقي فيه ضعف، فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد في إسناده نظر البيهقي في الدلائل، اثنان ضعيف، الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير بإسنادين، في أحدهما يحيى بن عبد الله وثقه ابن معين وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. متابع. وقال الطبراني أيضا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا أبو نميلة، حدثنا نعيم بن سعيد الغري أن عكرمة حدث عن ابن عباس قال احتفر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال هل دللتم على رجل يطعمنا أكله؟ قال رجل نعم. قال أما لا فتقدم فدلنا عليه. فانطلقوا إلى بيت الرجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه، فأرسلت امرأته أن جئ، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أتانا. فجاء الرجل يسعى وقال بأبي وأمي وله معزة ومعها جديها، فوثب إليها، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجدي من ورائها، فذبح الجدي، وعمدت المرأة إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت، فأدركت القدر ففردت قصعتها فقربتها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، فوضع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إصبعه فيها وقال بسم الله اللهم بارك فيها أطعمه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأكلوا منها حتى صبروا. أعيد، وقال بسم الله اللهم بارك فيها يطعموا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأكلوا منها حتى صدروا، ولم يأكلوا منها إلا ثلثها، وبقي ثلثاها، فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا إلينا بعدتكم، فذهبوا، فجاء أولئك العشرة فأكلوا منها حتى شبعوا، ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أهل بيتها، ثم مشوا إلى الخندق، فقال اذهبوا بنا إلى سلمان، وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنها. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه دعوني فأكون أول من ضربها، فقال بسم الله، فضربها فوقعت فلقة ثلثها، فقال الله أكبر قصور الشام ورب الكعبة، ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة، فقال الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة، أعيد، فقال الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة، فقال عندها المنافقون نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم،